إثبات مثيل للسيد، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل إثبات مثيل للسيد بأن تقول هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له بأن تقول هذا شبه. وهل هما بمعنى واحد؟ الجواب: التمثيل يقصد المماثلة وهي المساواة من كل وجه. لذلك هذا مثل هذا، يعني مثل من كل وجه. والمشابهة تشبيه يقصد المشابهة وهي المساواة في أكثر الأستدلال. لذلك يشبه هذا، نعم، هل معناه المماثلة من كل وجه؟ لا، بل في أكثر الأستدلال. ولهذا قالت ملكة سبأ: قالت كأنه هو، ولم تقل مثل ولا هو، كأنه. نعم، فالحاصل إن التشبيه تشبيه المساواة في أكثر الصفات، ولا تأخذ المماثلة من كل وجه. وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني دائما تجد في كلام العلم من غير تمثيل، وأن يقولون من غير تشبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.